بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وآكد التطوع الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. الكسوف، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. الكسوف لم يتكلم عنه لأنه سوف يأتي له باب مستقل، لم يتكلم عن أحكام الكسوف لأن صلاة الكسوف سوف يأتي لها باب فيه بيان لأحكامها، ولذلك انتقل للوتر مع أنه قال إن الكسوف آكد. هذا الظاهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم اهتماما كبيرا بالنسبة للكسوف هذا، ويخرج عليه الصلاة والسلام مسرعا جدا من بيته يجر رداءه إلى صلاة الكسوف، فالظاهر أن الاهتمام بها أعظم، وكما قال المؤلف رحمه الله آكد. ثم الوتر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه ولا يتركه سفرا ولا حضرا، وكذلك سنة الفجر لا يتركها أيضا لا سفرا ولا حضرا. فهذه في أدلة على بيان أهميتها وعلى تأكيدها. يقول: وقت صلاة الوتر، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. بعد العشاء إلى طلوع الفجر، بعد العشاء حتى ولو جمع العشاء إلى المغرب فإن الوتر يكون بعد العشاء، حتى ولو كانت العشاء مجموعة جمع تقديم مع المغرب. لو أن المسافر مثلا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، أي صلى العشاء مع المغرب في وقت المغرب، وأراد أن يوتر بعد ذلك، فله أن يوتر لا بأس لأن وقتها بعد العشاء. يقول: والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه. أفضل أوقات الوتر أن يكون في آخر الليل، ولكن لمن يثق في نفسه أنه سوف يقوم وينهض. أما إذا كان لا يثق في نفسه فليأخذ بالحزم وليصلي في أول الليل. يقول رحمه الله: والأفضل آخر الليل من وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره 11. أقل الوتر ركعة، يعني هذا للإنسان المضطر مثلا اضطرارا عاديا وليس اضطرارا شرعيا، أو إنسان تعب جدا أو مسافر له أن يوتر بركعة لا بأس اقتصاد، وهذا شيء مشروع ولا بأس به. ولكن كان الإنسان يواظب على أن يوتر بركعة وفي كل ليلة أو الغالب على أمره أن يوتر بركعة، يعني هذا خاصة إن كان طالب علم مثلا ما ينبغي أن يوتر بركعة، يعني أقل الكمال كما يقول العلماء، أقل الكمال في الوتر 3 ركعات، يعني اجعل هذا هو الحد الأدنى عندك إلى 3 ركعات، فما زاد 3 ركعات إلى 5 ركعات إلى 7 ركعات إلى 9 ركعات إلى 11، كما قال الشيخ المؤلف رحمه الله 11 ركعة. يقول: والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم، هذا الأفضل يقول الشيخ. ولو وصلها جعلها 3 ركعات لا حرج، الفصل والوصل جائز وكله سنة، فإن صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعة وسلم فمشروع، ولو صلى 3 ركعات بتسليم واحد أيضا مشروع. يقول: وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسن، وأدنى الكمال 3، وأدنى الكمال 3، وأدنى الكمال 3 ركعات يعني في الوتر، والأفضل بسلامين ويجوز بسلام واحد، يعني إذا صلى 3 ركعات وهي أدنى الكمال يجوز أن يجعلها بسلامين. ما معنى بسلامين؟ يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وأن يجعلها أيضا بسلام واحد بدون أن يجلس في الركعة الثانية، يصلي 3 ركعات ولا يجلس إلا في الركعة الثالثة ويسلم، هذا لا بأس به، هذا مشروع وهذا مشروع. قال: ويجوز كالمغرب، هذه صورة ثالثة، هذه صورة ثالثة. قال ويجوز كالمغرب. كيف المغرب؟ نعم، أن يجعل الصلاة فيها تشهدان ولكن بتسليم واحد. إذن هذه ثلاث صور: أن يجعل فيها تشهدين بتسليمين، أن يجعل فيها تشهدا واحدا بسلام واحد، أن يجعل فيها تشهدين بسلام واحد. وهذه الصورة الأخيرة هي صلاة المغرب، ونطرحها بحثا. هي موسى مستعد أن تبحث هذه المسألة، وهي: هل يجوز أن تصلى الوتر على هيئة المغرب أم لا يجوز؟ تبحث، عندك وقت ولا ما في وقت؟ أعانك الله. النظر في الأحاديث أول، إنه في أحاديث في النهي عن التشبه بصلاة المغرب، تبحث في هذا الحديث ثم تنظر في أقوال العلماء، ولأن البحث فيه طول فمعك إلى يوم الثلاثاء، يعني ليس غدا وإنما بعد غد إن شاء الله. يقول رحمه الله: والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل. وهي وفعلها في البيت أفضل، هذا لا شك فيه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضل الصلاة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وركعتا الفجر تكون قبل الفجر. هذا على حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وحدثتني أختي حفصة، يقول ابن عمر: وحدثتني أختي حفصة أنه صلى الله عليه وعلى وسلم يركع ركعتين خفيفتين في بيته قبل صلاة الفجر، أو كما قال رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر حدث بكم ركعة؟ 10 ركعات. في حديث عائشة، وهو أيضا في الصحيحين، في حديث عائشة زالت ركعتين. حديث عائشة أيضا فيه سنن الرواتب، ولكن 12 ركعة وليست 10. أين الزيادة؟ في الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، والبقية كما في حديث عبد الله بن عمر. فمن حافظ على 10 فهو على سنة، ومن زاد إلى 12 فهو أيضا على سنة، والحمد لله. قال رحمه الله: ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. هكذا قال الشيخ: بسورتي الإخلاص، يقصد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن هذا إخلاص في توحيد العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إخلاص توحيد في العبادة، تمحيض وتخليص العبادة وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. وقل هو الله أحد، هذه إخلاص في صفة الرحمن سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، توحيد العلمي. عندنا توحيد عملي وتوحيد علمي. التوحيد العملي في قل يا أيها الكافرون، إخلاص في العمل. التوحيد العلمي في قل هو الله أحد. أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية من سورة البقرة. يقول: وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية هذه من سورة آل عمران. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقرأ بهذه ويقرأ بهذه. أيضا هذه هاتان الآيتان فيهما التوحيد بنوعيه، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، توحيد العلم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل على نبيه وعلى الأنبياء قبله بدون تفريق بينهم، لا نفرق بين أحد منهم. التوحيد الثاني توحيد العمل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي كلمة سواء؟ يعني كلمة واحدة، كلمة واحدة بيننا وبينكم. ما هي؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إشارة إلى قول النصارى بأن عيسى ابن الله كفر، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. هكذا ينبغي أن يكون الحوار مع أهل الكتاب، وليس الحوار مع التنازل. جيد، نرضى بما أنتم عليه وترضون بما نحن عليه، وكل يتنازل ويداهن ويجامل. لا، الحوار معناه أن ينطلق من هذه الآية الكريمة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. مجادلة أهل الكتاب تنطلق من هذه الآية، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. التوحيد، إفراد الله بالعبادة، الإيمان بالله، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله بأنبيائه. فإن حققتم ذلك فأنتم مثلنا مسلمون، وإن توليتم فحسابكم على الله، ولكن اشهدوا بأننا مسلمون، وأنتم على الكفر والإلحاد والخرافة والقول على الله بغير علم. لا نستوي نحن وأنتم. ولكن أين هذا؟ الآن يقولون النصراني مؤمن، مؤمن بيش؟ وبعض الناس سبحان الله، في ناس محبطين جدا، وين انتسبوا إلى الدعوة وإلى العلم، عندهم انحطاط فكري وانحطاط أيضا حتى خلقي. بعضهم أباح للنصراني أن ينكح المسلمة، هذا خرق للإجماع. بعضهم قال يجوز في ظل الدولة الإسلامية، هذا ما قالها جهال أو قالها نكرات، قالها بعض دعاة وقادة الجماعات الإسلامية هذه التي تزعم أنها تدعو للإسلام وأنها تغار على الإسلام. بعض القادة قالوا يجوز في ظل الدولة الإسلامية المزعومة عندهم أن يتحول الإنسان وأن يترك دينه، يكون مسلما فيتحول نصرانيا، يكون نصرانيا فيتحول يهوديا. هل يجوز هذا؟ من كان مسلما فتحول النصراني فإن نستتيبه، فإن عاد إلى الإسلام وإلا نضرب عنقه، من بدل دينه فاقتلوه. وبعضهم بلغ من الهوس مبلغا عظيما وقال إن النصراني الصالح، وتأمل في كلمة الصالحة، إن النصراني الصالح يدخل الجنة. سبحان الله العظيم، يدخل الجنة نصراني، يدخل الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. هذا كلام يعني يرددونه ويقولون هؤلاء الناس، لا حياء لا من الله ولا حتى حياء من عباد الله المؤمنين، خرق للإجماع وتكلم بالكفر الصريح، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، هذه الآية الكريمة ينبغي أن نتفقه فيها وأن تكون أساسا ومنطلقا لنا في دعوة الكفار، ولا سيما أهل الكتاب هؤلاء. يقول الشيخ رحمه الله: ولا سنة للجمعة قبلها، كيف؟ وله، نعم، وله فعل، وله فعلها راكبا. كلمة وله فعلها راكبا أي النافلة، أي النافلة. يجوز للمصلي أن يصلي النافلة وهو راكب على دابة، لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتنفل على الدابة، هو مسافر عليه الصلاة والسلام. لكن الفريضة لا، الفريضة إذا جاءت الفريضة وقف عليه الصلاة والسلام ونزل وصلها على الأرض. الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، ما يصلي الإنسان وهو راكب إلا المضطر. إذا كان الإنسان في طائرة أو كان مثلا في حافلة سيارة، الطائرة طبعا ما تقف، الحافلة كذلك أيضا ما تقف، السائق عنيد ولا يسمع الكلام، ما يقف في محطة أو في مكان حتى الناس تنزل تصلي، ونخشى أن يخرج الوقت، لم يبقى على طلوع الشمس إلا ربع ساعة مثلا، وهذا السائق ما يقف، فماذا نفعل؟ نصلي على الحالة التي نحن عليها، نصلي على المقاعد ونحن جالسون، كذلك نفعل في الطائرة. إذن الفريضة لا تصلى، لا يصليها الراكب إلا إذا كان في حالة ضرورة مضطر، ما في اختيار آخر. أما إذا في اختيار فإنه يقف ويصليها نازلا على الأرض. النافلة لا، النافلة الأمر فيها سهل، يصليها الإنسان راكبا على الدابة ولا حرج، حتى لو في السيارة أو في الطائرة. نعم، الطائرة فيها مصلى، انتهت المشكلة. إذا كانت الطائرة فيها مصلى أو السيارة فيها مصلى، كانت كبيرة مثلا، فحينئذ ما يصلي الإنسان قاعد. لماذا؟ لأنه ما أصبح مضطرا، في مصلى ممكن يذهب إلى المصلى ويصلي والحمد لله، ما في أي إشكالية، عرفت؟ وإنما الكلام في المضطر، في صاحب الضرورة، والحمد لله رب العالمين.